سلطان القديم من إبليس وراجيمة فريد العين، ومن دجال كذاب كارف العين، ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططاته وأسحار إبليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلم. ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من كل مغامرات إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون من الإنس والجن يسلطه من ملعونين علينا إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله الواجد الماجد القوي المتين الجبار الله، الجهاد لله وفي سبيل الله، الجهاد لله وفي سبيل الله، الناصر الماجد المنتقم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدوي في السماوات السبع والملأ الأعلى وفي الأراضين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين. وقسما بالله العلي العظيم الأعظم، لن يضع جند الله سلاحه ولن نضعه حتى يرث الله الأرض والسماوات ومن عليها. قسما بالله العظيم الأعظم، لن نضع السلاح حتى يقف علينا ملك الموت. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم وعلى كل من أحبنا في الله في مشارق الأرض ومغاربها من الثقلين. السلام على كل ملائكة الرحمن وعلى كل جنده الموجودين في السماوات والأراضين. السلام على كل المتقين الموحدين المقهورين المظلومين المحاربين في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أما بالنسبة لما وقع بالأمس في حدود الواحدة بعد الزوال، ولم نكن يتحدث في هذا، وشهد الله عز وجل، لأن الله عز وجل وجنده يعلمون ما يتسلطون به علينا الملعونين منذ أن نعيدوا على هذه الدنيا، ونحن لا نتحدث في هذه الأمور. ولهذا نحن سنضع تعقيبا صغيرا لكي يصل لكل إخوتنا وأخواتنا الذين منذ أن، يعني سبحان الله من أخبرهم الله أعلم وأعلم وأجل، وصل كثير جدا من الرسائل على الواتساب، يعني وكان فيها كلام كثير وأمور كثيرة أغلطوهم فيها، وأعلم أن الملاعين يتلبسون في عقول العباد. ولهذا أقول، أما بالنسبة لما وقع بالأمس في حدود الواحدة بعد الزوال، فالله يشهد لم أكن أصلا أن أنشر هذا، لا على الفيس ولا على القناتين نور الحق يبقى والنور الحق الباطن، رغم أن الحادث لكل المتواجدين هنا وهم يشهدون استغربوا وأحاروا كيف يعني كثيرا جدا كيف أنشأ الله عز وجل أن هناك من كان من المستمعين هناك ورأوا ما كان. وكذلك أحلح علي إخوة ومنهم الذي كتب المنشور اليوم على صفحتي لأنه أصلا منذ وعيت على نفسي وأنا في حرب الملعولين وما أجنيه من هذه الحرب يعلم به الله عز وجل ثم جنده الذين هم من أشهار في هذه السنين ولا أبالي بل أمضي للأمام لزكي معاقد الملعولين بإذن الله وبأمر الله. أما هذه الأخيرة بعد أن وصلني تهديدات كثيرة كالعادة وأنا أسميها والملاعين يعلمون أنها تفاهات فآخرها بعد محاكمة وقتل الملعونة أم الصبيان الحقيقية الأصلية واسمها الحقيقي لا يعرفه البشر واسمها وكل الملاعين وكل الملاعين اسمعون للآن وأبيها الملعون يسمع بإذن الله عز وجل واسمها جيشة ولقبها أم العيون عمرها 8900 وهي ابنة إبليس راجيش وتم قتل 5000 من مثيلاتها من التوابع التي ينشبها التوابع وكذلك أخوها الملعون وهو أخ الملعون المكلف بالعهود الإبليسية 7 المقتول وهو الملعون قراش ذو 6800 سنة وهو المسؤول منذ قرون لنشر وتعليم هذه العهود الملعونة لسحرة الإنس والجن وقد فر إلى جبل يعني العريف بعد ما ضرب بالله عز وجل جبل الطويق وكذلك قصة يعني طويلة أريد أن أعقب على كل شيء وكذلك القصص من كل زوجاته ومباشرة تم ضرب إبليس رجيم في نفس الليلة وقتل عدد من زوجاته الملعونات ونذكر منهن ملعونة اسمها أم فروة ذات 9000 سنة وولد منها الكثير يعني ليكونوا أم الصبيان أو التوابع وقد فروا من ألاسكا إلى جبال أمريكا الشمالية والجنوبية ولحقناهم إلى هناك بإذن الله عز وجل وأقول التوابع يسكنون الأطفال داخل الأذنين التوابع يسكنون الأطفال داخل الأذنين لكل أذن تابعة ملعونة لهذا ارفعوا الأذان ارفعوا الأذان ارفعوا الأذان واقرأوا القرآن في كل أذن لأطفالكم ولو 3 مرات في اليوم. لذلك تم قتل أم الملعونة فروة يعني بدانا في تلك الليلة استهداف أم الصبيان الملعونة ثم أمها الملعونة أم فروة ثم كذلك أم الملعونة فروة بحد ذاتها التي هي يعني جدة الملعونة أم الصبيان المسمات قرادة ذات 9100 سنة هذه تجمع الأصحاب من عند إبليس رجيم طريق ثم تقوم بتوزيعها إلى أعلى سحرة الجن. في تلك اللحظات كان ملعون إبليس في جبل مارسي وأقولها يا ملعون لكن يكفيني أن الله عز وجل ثم جندي يشهدون على كل ما أقوله للعباد وما أرسله للعباد فكان في تلك اللحظة الملعون قسما بالله إنه الآن طريق قسما بالله أن إبليس رجيم أصبح طريق ويفر من جبل إلى جبل فهذا الملعون هو يعلم ونحن نعلم أنه من المنظرين لكنه لم يدعو الله عز وجل ألا تقطع يديه أو رجليه أو يكون ثقبا في قلبه أو ضربة في ناصيته لم يدعو بهذا لكنه من المنظرين فأنا لا أكتفي بأن أستعيد من إبليس رجيم طريق والله يشهد وملائكته الآن يشهدون نحن نستهدف معقل هذا الملعون ويسمع بإذن الله عز وجل. هذا الملعون في تلك الليلة كان في جبل مرسي نحن نستتبعه منذ مدة ونحن نستتبع يعني أماكن هذا الملعون وتعقيب أن أم هذه الملعونة يعني الملعونة الصبيان يعني جدة أمها هي الملعونة المسمات عشرة وقتلت منذ 100 سنة على يد راقب من العراق اسمه محمد وهذا في جلسة رقية لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويتغمده برحمته. هذا عندما كانت الملعونة تسكن إحدى الإخوة الذين يعني كانت في جسد إحدى الإخوة وفي نفس الليلة والله يشهد على كلامه تم التوجه لضرب ملعين ومقراتهم ومماليك ملعونة فيها أولاد الملعون في جبل سانت وكذلك هذا الجبل سانت ويبسان يعني هذا في جنوب شرقي الأسكا ليس على الأسكا وكذلك جبل سيبار وكذلك قمة بولد وكذلك بولار بير وكذلك يعني مناطق في جبال الأسكا يعني بين المسؤولين يعني لا دارس على هذه المماليك يعني من أبلار في صراجيم طريق يعني كل ما نستدل من سادي المكان يتم بإذن الله عز وجل المحاكمة وقصاص الملعون المسؤول عليها مثل جورجي ذو 5400 سنة وكذلك سامي الملعون كذلك 5400 سنة وكذلك جبال التعالي والحجر والبجيرة وهذه الجبال في الإمارات والكثير من الاستهدافات كانت في تلك الليلة قبل بزوغ الفجر بفضل الله أرسل الملعون ابنه الملعون وقد ذكر هذا في ممكن هذا في منشور يعني في صفحة من أحد الإخوة وكتبه من هاتفي مباشرة بعد إلحاح لأني أقسمت أنا بالنسبة لي بعد الحادث يعني تحدث معي من تحدث فأقسمت أن لا أقوم أنا بكتابتي ونشر ما وقع لي في هذا الحادث. المهم هذا اختصار شديد لاستهدافاتنا في تلك الليلة قبل بزوغ الفجر بفضل الله عز وجل وأقول أعيد يكفيني أن الله الشهيد العليم الخبير ثم جنده على ما ذكرته وأذكره للعباد وما ذكرته من استهدافات هي قليلة جدا لا تضاهي 1% مما نستهدفه بإذن الله وبتوفيق الله وبأمر الله وبفضل الله عز وجل والحمد لله سنقف بين يديه عز وجل. أما لما يعني وصلني من الإخوة وارتأى له الإخوة وكان بداية مشغي المبادرة من أخ واحد في قضية السيارة التي ليست ملكي ولا أصلا بالنسبة لي لا أريد أن أملك شيء في هذه الدنيا يعني لم أريد هذه الدنيا ولم أحسب لها أي حساب الله شهيد يعني ليس ملكي ووافى الله هو الرزاق الغني ذو القوة المتين فمن شارك معنا بأي شيء فهذا من النبل والتدعيم وأجره وأجرنا كلنا على الله عز وجل رقم الواتساب الخاص بي يعني موجود عند الكل. أغلق هذا الملف ونتوكل الله عز وجل لكي لا نتحدث بهذا أكثر من نعطيه أكثر من وقته فغايتنا بالله عز وجل نتوكل الله في رقية مباشرة في ظهر غيب كل المبتلين المظلومين الموحدين المقهورين الذين منهم من لا يعرفنا أو قدر الله لهم الوصول لرقانا أو الغائبين عن مجمعنا هذا وبإذن الله عز وجل نستهدف مؤامرة إبليس رجيم طريق في الجهاز الإبليسي الكربوني الإبليسي الذي يثبتونه في القصر الأيمن للمخ والحمد لله يعني في قناة نور الحق يبقى يعني موجود أوديو شرح في محاضرة شرح هذا السحر الملعون فنتوكل على الله وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظ الحصين المليء والحمد لله أن لنا إخوة لا نخصيهم وأخوات لا نخصيهم في مشارق الأرض ومغاربها فصراحة يعني بالنسبة للرسائل التي وصلت على الواتساب يعني سواء بالأمس أو كذلك اليوم بعد ذلك المنشور أو المنشورين الذي وضع في صفحتي على الفيسبوك فالحمد لله والله الذي يشهد نحن من دون أي شيء ندعو لكم سواء في الدعاء والاستغفار في كل قيام ليل في كل خلواتنا ويكفينا الله عز وجل عليم بما في قلب كل الأمة الإسلامية نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر الله

الله الهادي الذي الباطل الوارث الرشيد الصبور والله العليم الخبير البصير الشهيد على الجهاد الكربوني بإبليسي المصنوع الذي صنع وإبلي صار جيما طريد العين وزرعه ملاعينه لفائت الفصل ليلا للمخطي لكل عبادك ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم العليم الخبير البصير الشهيد على الجهاد الكربوني الإبليسي الملعون الذي صنعه إبليس رجيم طريد لهيان وزرعه ملاعين هلافاه في الفصل الأيمن لمخطي كل عبادك ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم أرسل لنا ملائكتك وجندك يمسكون ويخرجون هذا الجهاز الملعون من عبادك الموحدين ويسحبون كل حراسه الفتاة من الأجسام إلى القتلى أرسل لنا ملائكتك وجندك يفككون ويخرجون هذا الجهاد الملعون من عبادك الموحدين ويسحبون كل حراسه الفتاة من أجسام عبادك للقتلى عليم خبير بصير بهذا الجهاد الملعون المثبت في القصد الأيمن للمخ عليم خبير بصير بهذا الجهاد الملعون المثبت في القصد الأيمن للمخ الذي ذرعه الملاعين الأتائية ويجسدونه كل ثلاثة شهور في عبادي ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم أرسل لنا وأحضر ملائكتك وجندك يفككون ويخرجون هذا الجهاز الملعون من عبادك الموحدين ويسحبون كل حراسه الكفافيش من الأجسام للقتل ويقتلون ويذبحون كل هذه الأفاعيل المختصة الملعونة أينما كانت في جبال عظيم عليم كبير بصير بهذا الجهاز الملعون فالذي ينشر السحر الأسود الأيوني السالب في كامل الدماغ والقفا من خلال الأعصاب وما يؤثر به في المخ من شرطات دماغية وضعف وذهاب الذاكرة وكل ما هو مدمرا لعبادك ظلما وتعديا على خلقك يا عظيم افضح حلال في رؤوس عبادك وأرسل وأحضر ملائكتك وجندك يفككونه الآن ويخرجونه ويدمرونه يا عظيم عليم الخبير البصير بهذا الجهاز الملعون الذي ينشر السحر الأسود الأيوني السالب هذا الجهاز الملعون الذي ينشر السحر الأسود الأيوني السالب في كامل الدماغ والقفا من خلال الأعصاب وما يؤثر به في المخ من شرطات دماغه من وضعف وذهاب الذاكرة وكل ما هو مدمر لعبادك ظلما وتعديا على خلقك يا قدير افضح حلال يا عظيم افضح حلال يا عظيم افضح حلال في رؤوس عبادك وارسل واحضر ملائكتك وجندك يفككونه الآن ويخرجونه ويدمرونه يا عظيم عليم خبير بصير شهيد ما يشفطه هذا الجهاز الملعون من المفرق ويخزن فيه من كل المواد والجزيئات الموجبة النافعة لعبادك تحضيرا لسرقتها واخذها بملعون اغني صار شيما طريدا احضر لنا ملائكتك وجندك يفككون ويخرجون ويدمرون هذا الجهاز الملعون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم الخبير البصير لكل خدام مناعين فتافيش وطيارين مثبتين في وسطي قشرة الدماغ والموجودين داخل هذه الأجهزة الملعونة أذن وأمر وأحضر ملائكة العذاب والموت يسحبون ويذبحون هؤلاء الملايين الآن عليم خبير شهيد بمن عكس على عبادك جرى هذا السحر الملعون من ضعف الذاكرة وعدم التركيز والنسيان والفشل وهوان أجسامهم فأذن وأمر وأحضر لنا ملائكتك وجندك يا عظيم يفككون ويطهرون أدمغة عبادك من هذه الأجهزة الملعونة ليزيدوا في العبادات ويذكرونك ويتلذذون في تمجيدك يا عظيم يا الله الماجد الواجد الماجد الواجد الواحد الأحد الله العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بكل مقرات مخازن هذه الأجهزة الملعونة أذن الآن وأمر ووجه جندك من الطير والطائرات وطير أبابيل وملائكة السواحين طوافين والفراش البيضاء الثلجية وملائكة العذاب والصافات يزدون ويقصفون ويدمرون هذه الأماكن بمخازنها وبما فيها من ملايين يا الله العظيم فالعليم الخبير بما تحتويه جبالها الأسقى من مصانع ومقرات الأبادسة الملايين الذين يجسدون تركيبها في كل حين أذن لنا وأمر جندك يغزونها بغزوات متتالية وأبصر الملايين في ألاسكا ومرو خراسان بجهب راكدة مسومة صاقبة حارقة مدمرة مستمرة لنا يا عظيم عليم خبير بكل النواس التي سرقها ملعون ابني صار شيما قريبا اللهم اجعل الان سما عليه وعلى كل ملعون يريد ان يتقوى بها وحميما يقطع اجسادهم يا قدير اسالك باسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير الا قدير على المقتدر على جميع خلقك ان تحضر ملائكتك وجندك الان بتفكيك واخراج وتدمير كل جهاز ملعون كربوني مزروعين في الفصل الايمني لكل دماغ وقتل كل حراسه الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تحضر ملائكتك وجندك الآن لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز ملعون كربوني مزروعين في القص الأيمن لكل دماغ وقتل كل حراسه الملائكة وقتل كل حراسه الملائين يا الله الذي لا إله القيامة، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن وتحضر ملائكتك وجندك الآن لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز ملعون إبليس كربوني مزروع في الفص الأيمن لكل دماغ وقتل كل حراسه وملاعينها. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندك لتدمير كل مقرات المخازن الإبليسية للأجهزة والأسفار أينما الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن لنا لجندك وملائكتك يا قدير يغزون معاصينا أولى الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير أن ترسل جندك لتدمير كل مقرات المفاتن الإبليسية الآن يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن لجندك بغزواتنا المتتالية ما لا جبال ولا صفا أن تؤذن الآن يا قدير أن تؤذن الآن يا قدير. اللهم أرسل ملائكتك وجندك يا قدير يذبحون كل الملائين الذين يتسلطون لقصد كل سرعة كل رقية يصلها للعباد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحضر لنا ملائكة الموت والعذاب يذبحون كل الملائين الذين يتسلطون على الشبكة وعلى الجهاز لكي لا تصل رقى لعبادك الموحدين. اللهم أنزل الآن لجندك وملائكتك يا قدير يحضرون الآن لذبح كل ملعون وملعونة الروافض للشبكة وللأجهزة الذين يريدون توقيف كل بث يرسله للعباد. اللهم أرسل عليه من آل الشهب القاتلة المدمرة الراقبة يا عظيم على كل ملعون وملعونة يستهدفون حتى بثنا للعباد يا قدير. اللهم دمر كل أبراج ملعونة تعمد على ترددات نوعية لتوقيف الشبكة وتغطية رقانا التي نصلها لعبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤمر وتؤذن لجندك بغزواتنا متتالية على جبالي على صدى ومروق رسام يحررون كل الأنفس الموحدة المسجونة ويدمرون كل مصانع ومقراتين صار جيما طريق الأيام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر وتؤذن لجندك بغزوات متتالية متتالية متتالية يا عظيم على كل الجبال التي يسجن فيها الملاعين الأنفس الموحدة المسجونة ويدمرون كل مصانع ومقرات الملاعين ويحررون كل الأنفس الموحدة يا علان الغيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الجهاز الملعون في الفص الأيمن للدماغ الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن الجهاز الملعون في الفص الأيمن لكل دماغ. لا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يكشف التهاب الملعون المثبت في الفص الايمن لدماغك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا احد الصمد الحي القيوم. يكشف هذا الجهاز الملعون المثبت في الفص الايمن لدماغك. لا حول ولا قوه الا بالله الواحد الاحد الرحمن الرحيم. يكشف الجهاز الملعون في الفص الايمن المثبت في دماغك. لا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. يكشف الجهاز الملعون المثبت لنا في دماغك. لا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. يكشف كل جهاز الملعون في مثبت في الفص الايمن لكل دماغ من الاخوه والاخوات الذين قدر لهم الله العظيم ان يلتقوا على هذه الرقيه التي فيها تنشيدك يا عظيم، التي فيها الدفاع على كل الامه الموحده لك يا قدير. بلا حول ولا قوه الا بالله الرحمن الرحيم. يكشف الجهاز الملعون في الفص الايمن المثبت في دماغك. بلا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. يكشف الجهاز الكربوني الابليسي المثبت لنا في دماغك. بلا حول ولا قوه الا بالله الواحد الاحد الرحمن الرحيم. يحضر ملائكه الرحمن وجنده لتفكيك واخراج الجهاز الملعون من الفص الايمن للدماغ، ويقتلون كل حراسه وخدامه الملائكه الان. لا حول ولا قوه الا بالله الاحد الصمد الحي القيوم. يحضر ملائكه الرحمن وجنده لتفكيك واخراج الجهاز الملعون من الفص الايمن للدماغ، ويقتلون كل حراسه وخدامه الان. لا حول ولا قوه الا بالله الواحد الاحد الرحمن الرحيم. يحضر ملائكه الرحمن وجنده لتفكيك واخراج الجهاز الملعون من الفص الايمن للدماغ، ويقتلون كل حراسه وخدامه الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يحضر الآن ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ، ويقتلون كل حراسه وخدامه الملايين الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الرحمن الرحيم. يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ، ويقتل كل حراسه وخدامه الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يخرج ويفكك الجهاز الملعون الموجود في الفص الأيمن في هذا الدماغ، ويقتل كل حراسه وخدامه الآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يحضر الآن ملائكة الرحمن وجنده لتفكيك وإخراج الجهاز الملعون المثبت في الفص الأيمن للدماغ، ويقتل كل حراسه الملايين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ، ويقتل كل ملاعينه، ويقتل كل ملاعينه، ويقتل كل ملاعينه. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن للدماغ، ويقتل كل حراسه الملاعين، ويقتل كل حراسه الملاعين. قتلي إبليسي الملعون من الفص الأيمن للدماغ ويقتل كل حراسه وخدامه الآن لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج الجهاد الملعون من الفص الأيمن لكل دماغ من كل دماغ أخت أو أخت كانوا صابرين يخرج بإذن الله عز وجل الآن من كل أخت وأخ كانوا صابرين كانوا محتسبين كانوا صابرين لله عز وجل وما كان بلاء الملائين عليهم إلا أنهم زادوا قربة من الله عز وجل وزادوا تمجيدا لله عز وجل وأحبوا مناجاة الله عز وجل بأسماء الحسنى بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم ينقى كل خص دماء صبور وصبورة من هذا الجهاز الملعون المثبت في الفص الأيمن بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم يخرج ويفكك كل جهاز ملعون من الفص الأيمن بهذا الدماغ بهذه الصابرة بهذا الصابرة ويقتل كل الملائين الذين تسلطوا عليك وعليها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ بهذه الصبورة بهذا الصبورة يفكك ويخرج الآن ويدمر ويقتل كل بلائنه خدامه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج الجهاز الملعون من الفص الأيمن لهذا الدماغ من هذه الصبورة من هذا الصبورة ويقتلون كل حراسي وخدامه الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله يغزو الآن جند الله العظيم مقرات مخازن أجهزة وأصهار الملعون لتدمير هاتمات في هذه الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله يغزو الآن جند الله يغزو الآن جند الله يغزو الآن جند الله مقرات مخازن أجهزة وأصهار الملعون لتدميرها بما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار الله يغزو جند الله العظيم مصانع ومقرات إبليس رجيما في جبالي ألسكا وفي كل جبال بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد المنتقم الجبار تنزل الشهب المسومة الراقدة الصاخبة الحارقة القاتلة على كل مقرات الملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد المنتقم الجبار الله يتنزل الشعب المسومة الراكدة الصاخبة الحارقة القاتلة على كل الملائين فالمسلطين على كل حاضرهم الآن تنزل الشعب الراكدة القاتلة الصاخبة المدمرة على كل الملائين المسلطين على كل الموحدين الحاضرين معنا الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تدمر كل الملائين المسلطين على كل صابر وصبور تدمر كل الملائين المسلطين على كل صابر وصبور حاضرين معنا الآن وكل الغائبين من الأمة الإسلامية بلا حول ولا قوة إلا بالله

والعاقبة للمتقين. قالوا دينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكما ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكما ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فانفتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. تلك بلاد دار الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذلك فاصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجاءوا على قميصه بدم كذبة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. قالوا وإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر

يدي مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. ولا أعصي لك أمرا. وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل إلا بأمر ربك. له بما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتها. فاعبده واصطبر لعبادتها. هل تعلم له سميا؟ فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن الليل ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضره. وآتيناه أهله ومثلهم معهما رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. كل من الصابرين. كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكريا وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بما صبروا. بما صبروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فضحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني ما شاء الله من الصابرين. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني ما شاء الله من الصابرين. وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العين إنه أواب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهرها إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك أن تصب على الموحدين المبتلين صبرا اللهم صب عليهم الصبر صبا صبا اللهم أفرغ عليهم الصبر وصبه عليهم صبا صبا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن وتأمر ملائكتك وجندك بتفكيك كل أسحار وكل الأجهزة الملعونة بالكربونية المزروعة بالقص الأيمن بكل دماغ لعبادك وإمامك يا عظيم ويقتلون كل حراسه الملايين يا عظيم أن تؤذن وتأمر جندك يا قدير يهزون معاقل الملايين وكل مقرات مخازن الأصحار والأجهزة الإبليسية أينما كانت يا عظيم يا عظيم أنزل الشهب المدمرة يا قدير اللهم اجعل الشهب المدمرة المسومة الراشدة الطاقبة القاتلة تنزل على كل ملعون وملعونة يتسلط على أمتك هذه وأمتك هذا من داخل أو خارج الأجسام أو في بيوتهما وأينما كانوا يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستودعك كل إخواني وأخواتي الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم إنا نسألك في كل حين أن تحذر كل الأنفس الموحدة المقاتلة وكل أنواع الأنفس وردها إلى جسامها يا قدير وحذر كل قرنائه من السلاسل والأصحار والقيود والأجهزة الملعونة وأمر قلوب وصدور عبادك بحبك وبنور الإيمان يا قدير اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما أنت أعلم به منا يا علام الغيوب أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهنا لا إله إلا أنت يا قدير اللهم وكلنا وبشارا من شر خلقك أجمعين اللهم وكلنا وبشارا من شر خلقك أجمعين عز شارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك يا الله العظيم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعها اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله.